وبعد أخي الحبيب، فاعمل ليوم وداعك يوم يبكيك فيه الحبيب والقريب، يوم تجد ما قدمت من عمل محضرا أمامك، فاعمل ليوم وداعك لتعطر سيرتك بعد فراقك قبل أن يقال لك ودعنا. يا أيها المغرور كم لك تغفل، وفضائل تترى عليك تنزل، وتعيش في الدنيا حياتك هائما، وتعانق الشهوات لا تتمهل. أوما علمت بأن عمرك زائل، وبأنه حتما لربك ترحل، وتسير في ركب الغرور مؤملا، إن السراب يصير يوما منزل. يا جامع الدنيا تريد زخارفا، هل كانت الدنيا لحي موئل؟ دع عنك أطياف الحياة تكثرا، واعمل لدار أنت فيها مساءل، واعلم بأنك عند ربك ماثل، وصحائف الأعمال فيك تجادل. فاعمل ليوم لا محالة قادم، ودع الغرور فإن دهرك آفل، ودع الغرور فإن دهرك آفل، ودعنا.